بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: باب بيان الأخبار وحكمها. نعم. وفي بعض الطبعات: باب الأخبار وحكمها. الأخبار جمع خبر، والخبر في اللغة العربية هو النبأ، وأما في الاصطلاح فبينه الناظم بقوله: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. هذا الباب يتعلق بالأخبار والنظر فيها وفي أسانيدها ونحو ذلك، هو في الحقيقة مبحث متعلق بعلم مصطلح الحديث. هذا الباب هو جزء من علم مصطلح الحديث، ولذلك علم أصول الفقه هو خليط من عدة علوم، خليط من علم مصطلح الحديث، وخليط من علوم اللغة، ومن علم أصول الفقه، فهو عبارة عن مجموعة علوم. لذلك هذا الباب يدرس بالتفصيل في علم مصطلح الحديث. سنأخذ منه نبذة هنا، وكثير مما سنأخذه هنا قد درسناه في شرح البيقونية. يقول: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. نقول القسمة ثنائية: إما خبر وإما إنشاء. الخبر هو اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، يعني الكلام الذي يفيد، الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، فإن احتمل الصدق والكذب فهو خبر، وإن لم يحتمل فهو إنشاء. مثال ذلك: لو قال لك قائل: جاء زيد، فهذا خبر. لماذا؟ لأنه يصح لك أن تقول صدقت أو كذبت. وأما لو قال لك قائل: قم أو لا تقم أو هل جاء زيد، يعني أمر أو نهي أو استفهام ونحو ذلك، فهذا ليس بخبر بل هو إنشاء. لماذا؟ لأنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب. ثم قال: منه نوع قد نقل تواترا، يعني يتنوع الخبر إلى نوعين: متواتر وآحاد. تواترا للعلم قد أفاد، وما عاد هذا اعتبر آحادا. ينقسم الخبر إلى قسمين: متواتر وآحاد. ما معنى المتواتر؟ سيأتي بعد قليل. ماذا يفيد التواتر؟ الخبر المتواتر ماذا يفيد؟ يفيد اليقين والعلم. لذلك قال: تواترا للعلم قد أفاد، يعني أن النوع المتواتر يفيدنا العلم. ما معنى يفيد العلم؟ يعني يفيد اليقين بأن هذا الخبر صحيح، وبأن هذا الخبر قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا هذا اعتبر أحدا، وما عدا هذا اعتبر أحدا. نعم، ما عاد المتواتر فهو آحاد. فإذا عرفت المتواتر وعرفت تعريف المتواتر كما سيبينه بعد قليل، طيب، وسيشير إلى بعض شروطه، ستعرف من خلاله الآحاد. فما هو المتواتر؟ المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. هذا الجمع عند، يعني الصواب عند جمع من الأصوليين أنه ليس محصورا بعدد، ليس له عدد معين، وهذا لو تذكر درسناه في مصطلح الحديث، أن يروي جمع كبير عن جمع كبير، طيب، دون تحديد بعدد، أن يروي خبرا يستحيل عادة، يستحيل في العادة أن يكون هؤلاء كلهم قد تواطؤوا واتفقوا على أن يكذبوا. واضح؟ وله شروط سنعرفها بعد قليل. هذا الخبر المتواتر ماذا يفيد؟ قال: للعلم قد أفاد، يعني يفيدنا اليقين، يفيدنا اليقين. والمتواتر نوعان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي قليل في السنة، وأما المتواتر المعنوي فهو كثير. مثال المتواتر اللفظي: حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث بهذا اللفظ متواتر، رواه جمع غفير من الصحابة، ورواه عن الصحابة جمع كبير من التابعين، وهكذا. هذا متواتر لفظي. والمتواتر المعنوي كثير، مثال ذلك أحاديث المسح على الخفين، فليس هناك لفظة معينة متواترة، لا، ولكن هذا المعنى، ما أي معنى؟ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. هذا المعنى، كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، هذا متواتر، يعني شائع بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، رواه جمع عن جمع، وليس هناك لفظة معينة ولا حديث معين، فهو تواتر معنوي. واضح؟ مثل إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، مثل أحاديث الحوض، مثل حديث الحث مثلا على بناء المسجد. نعم، ومثل حديث أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، هذه كلها أحاديث متواترة، تواتر العلم قد أفاد. وما عدا هذا، أي ما عدا المتواتر، فهو إيش؟ فهو اعتبر أحادا. والأحاد أنواع، الأحاد أنواع كما درسنا في مصطلح الحديث، ما رواه واحد فهو غريب، ما رواه اثنان فهو عزيز، وما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى المتواتر فهو مشهور، كما تقدم دراسته في مصطلح الحديث. فأول نوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، هذا الذي قلته لك قبل قليل، وهو تعريف المتواتر. ما رواه جمع، أي جمع كبير، لنا عن مثله، أي جمع عن جمع وجمع عن جمع، هكذا عزاه يعني نسبه، يعني كل جمع يروي عن جمع آخر، وهكذا إلى الذي عنه الخبر، أي إلى أن يصل السند إلى الشخص المعني، إما أن يكون الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى تابع التابعي، لا يهم، المهم أن يصل إلى منتهاه. وهكذا إلى الذي عنه الخبر، لا باجتهاد بل سماع ونظر. نبه هنا بقوله لا باجتهاد بل سماع ونظر، أنه أن المتواتر يشترط فيه أن يكون عن طريق السماع أو عن طريق النظر، بأن يكون هؤلاء الجمع قد شاهدوا بعيونهم هذا الشيء ثم نقلوه، واضح؟ فأن يكون مستندهم في التواتر هو إما المشاهدة بالعين، طيب، مثل أن يشاهد جماعة الكعبة ثم هؤلاء الجماعة ينقلون من بعدهم يقولون نحن رأينا الكعبة، ثم ينقل من بعدهم وهكذا إلى أن يتسلسل. طيب، هنا اعتمدوا على إيش؟ على مشاهدة أو سماع، مثل أن يقول الصحابي أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم يقوله لجمع من التابعين، وجمع من التابعين يقولون لمن بعدهم، ما مستندهم في هذا؟ المشاهدة؟ لا، مستندهم السماع. إذا لابد أن يستندوا إما إلى سماع وإما إلى نظر. طيب، قال الناظم لا باجتهاد، أما إذا اعتمدوا على اجتهاد فهذا لا يعد متواترا. مثال ذلك النصارى اجتهدوا وقالوا المسيح ابن الله، واضح؟ وهذا نقله ملايين عن ملايين عن ملايين، فهل نقول هذا هذا هذا خبر متواتر فيفيد اليقين والعلم ويؤخذ به؟ لا، هذا كذب. طيب، متواتر هو، نقول من شروط التواتر أن يكون معتمدا على سماع أو على نظر. هل سمعوا هذا من رسول؟ لا. هل سمعوه بوحي؟ لا. هل شاهدوا شيئا يدل على هذا؟ لا، وإنما هو اجتهاد باطل من عندهم، واضح هذا؟ فلا يقبل، مردود، لا باجتهاد بل سماع ونظر. ثم قال وكل جمع شرطه أن يسمعه، هذا واضح مما ذكرناه سابقا، أن كل جمع لابد أن يسمع ممن قبله وهكذا إلى أن يتتابع السند. لذلك قال الشارح لو أنه قال فكل جمع شرطه أن يسمعه بالفاء بدل الواو، ليش؟ حتى يفيد التفريع، كأنه لما وضح لك أنه لا بد من السماع فصرح ووضح فقال بالتالي كل جمع شرطه أن يسمع. طيب، وبعد بعض الشروح ذهب إلى هذا، وبعضهم قال هو لا يقصد أن يسمع لأن هذا صرح به في البيت السابق، وإنما يقصد أن يسمع، يعني هم سمعوا بعد ذلك يسمعون من بعدهم. طيب، على كل حال يروي جمع عن جمع عن جمع عن جمع، وكل سمع من الآخر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يعني بالاتفاق، بالاتفاق بينهم يمنع، يعني يصعب أن نقول إن هؤلاء المئة أو هؤلاء الألف كلهم اتفقوا فيما بينهم بليل، في ليلة من الليالي تواطؤوا قالوا غدا سنستيقظ ونكذب على الناس أننا كلنا رأينا هذا الشيء، هذا صعب، واضح؟ العادة يعني يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، هذا معنى قوله والكذب منهم بالتواطي يمنعون. هذا بالنسبة للمتواتر. طيب، المتواتر يفيد اليقين ويفيد العلم. طيب، الآحاد ماذا يفيد؟ ما هو الآحاد؟ قلنا يدخل في الآحاد ما رواه واحد ويسمى الغريب، ما رواه اثنان ويسمى بالعزيز، ما رواه ثلاثة ويسمى بالمشهور، على تفصيل معروف في مصطلح الحديث. يقول الناظم ثانيهما الآحاد، القسم الثاني الآحاد، ماذا يوجب؟ قال يوجب العمل، يجب عليك أن تعمل بالآحاد، لا تقول هذا حديث آحاد لن أعمل به وإنما سأعمل فقط بالمتواتر، لا، هذا ضلال، نعمل بالآحاد كما نعمل بالمتواتر، ولكن قال لا العلم لكن عنده الظن حصل، يعني أن الخبر أن الخبر الآحاد عند الناظم لا يفيد اليقين، وإنما يفيد الظن، يعني يفيد غلبة الظن، ويجوز للإنسان أن يعمل بما يغلب على ظنه. طيب، هكذا ذهب الناظم إلى أن المتواتر يفيد اليقين وأن الآحاد يفيد الظن. طيب، ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، كما نبه على ذلك ابن الصلاح وشيخ الإسلام تيمية وغيره من العلم، وهو أن نقول باختصار خبر الآحاد صحيح أنه في أصله يفيد الظن، ولكنه إذا احتفت به قرائن يرتقي هذا الخبر إلى اليقين. مثال ذلك لو كان هذا الخبر صحيح أنه أحد، ولكنه رواه البخاري ومسلم، اتفقوا على إخراجه، كون الشيخين يرويانه هذا قرينة على أنه ثابت، وعلى أنه يجعله يرتقي من الظن إلى اليقين. ولماذا؟ لأن الأمة اجتمعت واتفقت على أن ما رواه الشيخان فهو صحيح ومقبول، واتفقت الأمة على قبول ما في أحاديث الصحيحين، فلذلك قد تحتف بخبر الأحد قرائن فيرتقي من الظن إلى اليقين. لا العلم لكن عنده الظن حصل. ثم قال: لمرسل ومسند قد قسم، يقسم الخبر الأحد عند الأصوليين إلى قسمين، مرسل ومسند، وتقاسيمهم واختلافاتهم هنا أو تعريفاتهم تختلف قليلا عما درسناه في مصطلح الحديث، هم لهم وجهات نظر أخرى وتقسيمات أخرى. على كل حال، يقول: لمرسل ومسند قد قسم، أي ينقسم الأحاد إلى قسمين، مسند ومرسل، وسوف يأتي ذكر كل منهما، وسيأتيك الآن تعريف كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، إذا سقط رجل من السند فهذا يقال له عند الأصوليين مرسل. مثال ذلك لو جاء الحسن البصري، والحسن البصري كما تعلم الحسن البصري كما تعلم تابعي، لو قال الحسن البصري: قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل الحسن صحابي؟ لا، تابعي. إذا من سقط؟ سقط هنا واحد، سقط هنا رجل بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند الأصوليين يسمى بالمرسل. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، وما عداه مسند، وأما ما عدا المرسل فهو مسند. مثال ذلك لو قال الحسن البصري: حدثني أبو هريرة مثلا، أو حدثني الصحابي الفلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل ولا مسند؟ مسند، لأن سلسلة الرجال اتصلت، وكل تلميذ سمع من شيخه، وهكذا إلى نهاية السند. فالقسمة ثنائية عند الأصوليين: إن سقط رجل من السند فهو مرسل، وإن اتصل السند فهو مسند. واضح هذا؟ ثم قال: للاحتجاج صالح لا المرسل. من الذي يصلح للاحتجاج بالنسبة للأصولي؟ الأصولي يريد أن يحتج الآن بالخبر حتى يتوصل إلى الأحكام الفقهية، بماذا تحتج أنت أيها الأصولي وأيها الفقيه؟ قال: للاحتجاج صالح لا المرسل، يعني نحتج بالمسند فقط، المسند هو الذي يحتج به، وأما المرسل فلا يحتج به. ثم قال: لكن إذا خلصت الشطر الأول، أن المسند يحتج به في الأصول وفي الفقه، وأما المرسل فلا يحتج به. ثم استثنى واستدرك فقال: لكن مراسيل الصحابي تقبل. هذا الموضع الأول المستثنى، سيستثني المصنف شيئين: الشيء الأول مراسيل الصحابي، لو أن الصحابي وقع في الإرسال فإن إرساله صحيح ويقبل. مثال ذلك لو جاء رجل من الصحابة، من صغار الصحابة، وروى خبرا لم يكن هو وقتها مولودا. طيب، مثال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس من صغار الصحابة، فلو جاءك ابن عباس وروى لك حديثا حصل قبل الهجرة، ابن عباس قبل الهجرة لم يولد قطعا، ابن عباس بالإجماع قبل الهجرة لم يولد، نعم. فلو روى مثلا ابن عباس قصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ففي هذا الوقت ابن عباس قطعا لم يكن مولودا. هذا حدث مثلا قبل الهجرة. طيب، فحينئذ هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى بمرسل الصحابي. ما معنى مرسل الصحابي؟ يعني هناك رجل أخبر ابن عباس بهذا الخبر، لأننا نجزم يقينا أن ابن عباس لم يكن مولودا قبل الهجرة، أي في وقت هذه القصة بالتحديد لم يكن ابن عباس موجودا وقت نزول الوحي ولم يكن مولودا. فمن أين له هذا الخبر؟ الجواب، سمعه من صحابي آخر. طيب، لماذا لم يذكره في السند؟ طيب، قد يكون اختصر الكلام فرواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي ابن عباس ويروي قصة لم يكن وقتها مولودا، أو لم يكن وقتها حاضرا أو شاهدا أو عاقلا أو بالغا، طيب، فحينئذ نسمي هذا مرسل الصحابي، يعني الصحابي أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك صحابي آخر بين ابن عباس وبين النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ هذا يسمى مراسيل الصحابة. ما حكمها؟ قال الناظم: لكن مراسيل الصحابي تقبل، تقبل مراسيل الصحابة مقبولة. الحالة الاستثنائية الثانية: كذا سعيد بن المسيب اقبلا. الشيء الثاني الذي نقبله مراسيل الإمام الجليل التابعي سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب، أولا نبذة تعريفية يسيرة عنه: هو الإمام الجليل أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي التابعي، سيد التابعين، أبوه المسيب وجده حزن صحابيان، أسلم يوم فتح مكة. طيب، ولد سنة 13 للهجرة وتوفي سنة 94. مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة. لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله تعالى فتش عن أسانيدها، فتش عن كل الأسانيد التي أرسلها سعيد المسيب، فوجد أنها مسندة. وجد أنها إيش؟ مسندة. يعني جاءنا مثلا خبر مرسل عن سعيد المسيب، فبحث الشافعي عن هذا الإسناد وجده في إسناد آخر متصلا ومسندا. فلذلك يقول يعني الجماعة من أهل العلم وجماعة من الأصوليين: إذا جاء الخبر مرسلا عن سعيد المسيب فإننا نقبله، لأننا قد فتشنا عنه ووجدنا أنه مسند، فذلك نقبله. ويقول العلماء إن غالب مراسيل سعيد المسيب هي في الحقيقة أخذها عن صهره ووالد زوجته، أعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. فسعيد المسيب متزوج ببنت أبي هريرة، واضح؟ فلذلك غالب مراسيله اصلا يرويها عن صهره ابي هريره. نعم. ثم قال: كذا سعيد بن مسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، اي اقبل ما رواه سعيد بن مسيب مرسلا، لانه قد فتش ووجدنا انه مسند. ثم قال: وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين. نحن عندنا حديث ما يسمى بالحديث المعنعن. طيب، وإن كان بعض علماء المصطلح يقول يعني هو ليس فنا من فنون الحديث، على كل حال الحديث المعنعن هو أن يأتي بالسند فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا معنعن. فهذا ما حكمه؟ هل يقبل أو لا بد أن يقول التلميذ حدثني وأخبرني وأنبأني؟ واضح الفرق بينهما؟ يعني أن يأتي مثلا إسناد هكذا: مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا معنعن معنعن. وأما الطبيعي فأن يقول: حدثنا مالك قال حدثنا حدثنا نافع مولى ابن عمر قال حدثنا ابن عمر، هذا الطبيعي، هذا المسند. لكن لو جاء معنعنا فهل يقبل؟ يقول الناظم: وألحقوا بالمسند المعنعنا، يعني نلحق المعنعن بالمسند. نحن ماذا قلنا عن المسند؟ مقبول ولا مردود؟ مقبول. إذا نلحق المعنعن بالمسند فنقبله أيضا في حكمه الذي له تبين، أي تبين لك قبل قليل أن المسند مقبول، فكذلك ألحق بالمسند، ألحق به المعنعن فاقبله أيضا مقبول. هكذا قال الناظم. وعند بعض عند علماء مصطلح الحديث يفرقون بين عنعنة المدلس وعنعنة غير المدلس. فإذا كان الإنسان إذا كان الراوي مدلسا لا يقبلون عنعنته إلا إذا صرح بالتحديد، وأما إذا لم يعرف عنه التدليس فيقبل عنه العنعنة. ثم قال: الآن هذا المبحث عنوانه صيغ الأداء أو صيغ الرواية، يعني إذا جئت أن تروي عن شيخك فماذا تقول؟ هل تقول حدثني شيخي أو تقول أخبرني شيخي؟ وهل هناك فرق بينهما؟ الجواب: الناظم يفرق، يقول: وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبر. أنا أقول لا يخلو، إما أن يقرأ الشيخ عليك وإما أن تقرأ أنت على شيخك. طيب، أنت الآن تريد أن تأخذ إجازة في صحيح البخاري من شيخك، طيب، فإذا قرأ الشيخ عليك الكتاب صحيح البخاري، إذا كان شيخك هو الذي يقرأ، يقول الناظم: وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبر. إذن أنت مخير، فإذا كان شيخك هو الذي يقرأ فيجوز لك أن تقول حدثني شيخي، ولك أن تقول أخبرني شيخي، خلاص لك الإثنان. الصورة الثانية: ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. وأما إذا العكس، إذا قال لك الشيخ خذ كتابي هذا وأنت قرأ علي، اقرأ علي البخاري حتى أعطيك إجازة، فقرأت أنت، يعني التلميذ يقرأ على الشيخ، واضح هذا؟ فإذا كنت أنت الذي تقرأ على شيخك فلا تقول حدثني، ولكن تقول إيش؟ أخبرني. هذا معنى قوله: ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، واضح؟ ثم قال: وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. هذه صورة ثالثة، وهو أن لا أنت الذي قرأت ولا شيخك أيضا قرأ عليك، أنت لم تقرأ وشيخك لم يقرأ. ماذا حصل؟ جئت أنت عند الشيخ وقلت له: يا شيخ، أنا أريد منك أن تعطيني إجازة في صحيح البخاري. طيب، والشيخ مثلا نفترض مثلا ليس عنده وقت ليقرأ عليك البخاري كاملا، ولا عنده وقت لأجل أن تقرأ أنت عليه كاملا، سواء كان لسبب أو بدون سبب، قال لك: خلاص خذ هذا البخاري وارويه عني، قد أجزتك فيه، أجزتك أن تروي عني البخاري دون أن أقرأ عليك ودون أن تقرأ علي. يسمى هذا بالإجازة العامة، إجازة العامة، وأحيانا يسمونه إذا كان فيه مناولة، قل أناولك هذا الكتاب، هذه أحاديثي ارويها عني، يسمونه مناولة. طيب، على كل حال، إذا لم تقرأ أنت ولم يقرأ شيخك، طيب، وقال لك أجزتك ونطق بهذه الكلمة، قال لك: أجزتك أن تروي عني، إذا نطق بهذا هذا يكفي، وهو جائز عند كثير من العلماء، فيحق لك أن تروي عنه. لكن السؤال الآن: هل تقول حدثني أم تقول أخبرني أم ماذا تقول؟ هل إذا أجازك الشيخ هل تقول أخبرني أم تقول حدثني؟ الجواب لا هذا ولا هذا، وإنما لابد أن تقيده فتقول: أخبرني إجازة، ثم تروي السند، واضح؟ لابد أن تضيف كلمة إجازة حتى لا يصبح كذبا، لأنك لو قلت حدثني وأخبرني يوهم أنك قرأت، يوهم أن الشيخ قرأ عليك، ولو قلت أخبرني فقط يوهم أنك أنت الذي قرأت عليه. فما الحل؟ الحل أن تضيف كلمة إجازة وتأتي بكلمة أخبرني، فتقول: أخبرني إجازة شيخي فلان، ثم تروي تكمل السند. ثم قال الناظم: باب القياس. القياس هو الباب الرابع والدليل الرابع، لأن الأدلة عند الأصوليين المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأربعة متفق عليها عند الأصوليين. بقية الأدلة مثل قول الصحابي هذا مختلف فيه، وتقدم معنا قول الصحابي أنه مختلف فيه، ومثل الاستصحاب في بعض صوره مختلف فيه، ومثل الاستحسان إلى آخره، فهناك أدلة متفق عليها وهناك أدلة مختلف فيها. فالقياس من الأدلة المتفق عليها عند الأصوليين، طيب، هناك ظاهرية يخالفون في هذا، لكن عند جمهور الأصوليين متفق عليه. باب القياس. إذا القياس حجة، والدليل على أن القياس حجة يمثلون بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال الأصوليون: الاعتبار هو قياس الشيء بالشيء، قياس الشيء بالشيء، هكذا استدل كثير من الأصوليين. طيب، القياس لغة له معنيان. يأتي القياس بمعنى التقدير، تقول: قست الثوب بالذراع. إيش يعني قست الثوب بالذراع؟ يعني قدرته، قدرته. هذا القياس بمعنى التقدير. ويأتي القياس بمعنى التشبيه من قولهم يقاس المرء بالمرء، يعني يشبه المرء بالمرء. واضح هذا؟ وفي الحقيقة يعني القياس فيه من المعنيين، القياس الأصولي، فهو في الحقيقة تشبيه شيء بشيء، تشبيه شيء في شيء حتى يشترك في الحكم. طيب، قبل أن ندخل في باب القياس أعطي مثالا واحدا للقياس حتى يتضح الباب كاملا. عندنا الآن مثلا شيء مختلف فيه نريد أن نعرف حكمه، لم يأتنا فيه نص لا من القرآن ولا من سنة، فماذا نفعل؟ نقيس هذا المختلف فيه على شيء متفق عليه ورد في القرآن والسنة. مثال ذلك يعني بغض النظر يعني هل هذا الخلاف دقيق أو ليس بدقيق إلى آخره، فنجرد فقط نريد أن نفهم المثال. القرآن حرم الخمر، فالنص ورد في الخمر. طيب، ولكن ليس عندنا نص مثلا صريح في القرآن في تحريم النبيذ. طيب، فنقول بعملية القياس سنتوصل إلى أن النبيذ حرام. كيف؟ نقول النبيذ حرام، لماذا؟ قياسا على الخمر. ما العلة الجامعة بينهما؟ الإسكار. ما الحكم النهائي؟ التحريم. فحرمنا النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار فيهما، أي في الاثنين. واضح هذا؟ ولذلك أركان القياس أربعة: الأصل، الفرع، العلة، الحكم. الأصل، الفرع، العلة، الحكم. ما هو الأصل؟ الأصل هو المقيس عليه، هو الشيء المتفق عليه الذي ورد في القرآن أو في السنة الذي سنقيس عليه، ولذلك يسمى الأصل ويسمى أيضا بالمقيس عليه، وهو ماذا في مثالنا؟ الخمر. الثاني الفرع، وهو المقيس، الشيء المقيس الذي ألحقناه بغيره. ما هو في مثالنا؟ النبيذ. الثالث العلة، ما هي علة تحريم الخمر؟ الإسكار. واضح؟ الإسكار. فلذلك لما وجدت هذه العلة في النبيذ ألحقناه بالخمر. واضح؟ ما هو الحكم النهائي والنتيجة لهذه العملية القياسية؟ نقول الحكم هو التحريم. تحريم ماذا؟ تحريم النبيذ قياسا على تحريم الخمر. هذه أركان القياس أربعة. ولذلك عرف الناظم القياس فقال: أما القياس فهو رد الفرع، أن ترد الفرع، يعني ترجع الفرع مثل ماذا؟ النبيذ، للأصل وهو الخمر. في حكم، ما هو الحكم؟ التحريم، صحيح شرعي، أي ثبت في القرآن أو في السنة. والخمر محرم بالقرآن ومحرم بالسنة وبالإجماع. عندنا حكم صحيح شرعي في تحريم هذا الشيء لعلة جامعة في الحكم. ما هي العلة الجامعة بين النبيذ والخمر؟ الإسكار. لعلة جامعة في الحكم، هذا هو تعريف القياس. ثم قال: وليعتبر ثلاثة في الرسم، أي وعليك أن تعتبر وأن تقسم القياس إلى ثلاثة أقسام. وليعتبر ثلاثة في الرسم، أي ليعتبر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يريد أن يقول إن القياس ثلاثة أقسام. القسم الأول لعلة أضفه إلى العلة، أضف العلة إلى القياس. إيش تقول؟ أضف القياس إلى العلة، فتقول قياس العلة. قياس علة. هذا النوع الأول. أو دلالة، يعني قياس دلالة. أو شبه، يعني قياس شبه. فصارت الأقسام كم؟ ثلاثة أقسام، وستأتي الآن أمثلتها وشرحها. إذن القسم الأول لعلة أضيفه، يعني قل قياس علة. الثاني دلالة، يعني قياس دلالة. الثالث شبه، يعني قياس شبه. ثم اعتبر أحواله، أي سيوضح. ثم اعتبر أحواله هو حشو تكملة بيت، لكن يريد أن يقول سأوضح لك هذه الأقسام الثلاثة في الأبيات القادمة. بدأ الآن بالقسم الأول وهو قياس العلة. ما هو قياس العلة؟ قال الناظم: أولها، أي أول الأقسام الثلاثة، ما كان فيه العلة موجبة للحكم. أن تكون العلة موجبة للحكم. كيف يعني موجبة للحكم؟ يعني لا يحسن أن يتخلف الحكم بأن يكون مثلا مساويا له، بل أن يكون أولى منه كما سنرى إن شاء الله. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، مثال: فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. ما معنى هذا الكلام؟ إذا فهمت هذا المثال ستفهم ما معنى قياس العلة. الله عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف. هذه الآية ماذا تحرم؟ تحرم التأفيف. طيب، لو جاءنا سائل وقال: ما حكم ضرب الوالدين مثلا؟ ما حكم ضرب أن يأتي الولد ويضرب أبويه؟ الجواب: حرام. ما الدليل؟ نقول: قياسا على تحريم التأفيف. فصار عندنا الآن الأركان أربعة: الأصل المقيس عليه فلا تقل لهما أف، تحريم التأفيف. الفرع المقيس وهو المسؤول عنه وهو محل البحث، ضرب الوالدين. العلة، ما هي العلة الجامعة بينهما؟ الإيذاء. الإيذاء، كما أن التأفيف مؤذن للوالدين فكذلك الضرب مؤذن للوالدين. طيب، هذه هي العلة الجامعة بينهما. طيب، الحكم والنتيجة؟ الحكم هو التحريم. تحريم ماذا؟ تحريم الضرب قياسا على تحريم التأفيف. واضح هذا؟ طيب، هذه هي عملية القياس. ما الذي نريد أن نقوله؟ نريد أن نقول إن هذا القياس الذي فعلناه يسمى عند الأصوليين بقياس العلة. ما معنى قياس العلة؟ أن تكون العلة فيه موجبة للحكم، وهذا من أقوى أنواع القياسات، أن تكون العلة موجبة للحكم. ما معنى موجبة للحكم؟ يعني لا يحسن تخلف الحكم عنها، لا يحسن تخلف الحكم عنها. يعني أيهما أولى بالتحريم؟ أيهما أولى بالتحريم؟ ضرب الوالدين أم التأفيف للوالدين؟ لا شك أن الإنسان الطبيعي سيقول إن ضرب الوالدين أولى وأشد وأكثر جرما من التأفيف. فإذا كان التأفيف حراما فالضرب من باب أولى. واضح هذا؟ فإذا هنا العلة ماذا فعلت؟ العلة هنا ليس فقط مجوزة للتحريم. لا نقول مثلا يجوز أن يحرم الضرب وقد لا يحرم، لا، العلة هنا موجبة، بل الضرب هو من باب أولى. هذا معنى لما نقول قياس علة، يعني أن العلة فيه موجبة للحكم، فيجب أن نحكم على الضرب، يجب أن نحكم على الضرب بأنه حرام من باب أولى وأحرى من تحريمنا للتأفيف، فإنه لا يحسن إباحة الضرب مع تحريم التأفيف. هذا معنى قول الناظم: فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع، أي منع الضرب لجامع الإيذاء فيهما. هذا قياس العلة، وهو أعلى وأقوى درجات القياس، أن تكون العلة ليست مجوزة لنا لأن نقيس، بل توجب علينا أن نلحق هذا الفرع بهذا الأصل، ولو لم نفعل ذلك لجئنا بشيء لا تقبله العقول. تخيل لو أننا نقول الضرب حلال لأنه لم يرد في القرآن، والتأفيف حرام لأنه ورد في القرآن، هذا لا يقبل. فالعلة هنا موجبة وليست مجوزة. هل يمكن أن تكون العلة مجوزة وليست موجبة؟ الجواب نعم، وهو النوع الثاني. قال الناظم: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به. العلة لا توجب علينا الآن، وبهذا يعني لما يدرس الإنسان كل الأقسام أحيانا تدرس القسم الأول ما يتضح لك، لكن أدرس الثاني يتضح لك الأول، كما قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفت الأبيض تعرف الأسود، وإذا عرفت الصحة تعرف المرض. واضح؟ إذن الآن القسم الثاني، العلة لن توجب علينا، بل قد يقال أنه ليس بواجب أن نلحق الفرع بالأصل. واضح؟ قد يتخلف الحكم، ليس مثل القسم الأول. القسم الأول نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نقول بهذا القياس، أما هنا لا. يقول: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما، أي العلة لا توجب علينا أن نلحق الفرع بالأصل. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به، لكنه دليل، هو فقط دليل وإشارة إلى أن هذا الفرع قد يلحق بالأصل، لكن يجوز لفقيه آخر أن يعترض علينا ويقول: لا، قياسكم هذا باطل. ويقيم على ذلك أدلة وتكون مقبولة يعني قابلة للنقاش. لكن موضوع الضرب مع على التأفيف هذا غير قابل للنقاش، واضح. طيب، والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. نعم، قال هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم أي مقتضية له كما في القسم الأول. فنقول هذا نظير هذا فنلحقه به، لكن ليس بواجب، بل قد ينقض هذا الاستدلال. ومثل عليه الناظم بقوله، وبالمثال يتضح المقال، يقول كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. طيب، الآن زكاة البالغ، الإنسان البالغ إذا كان عنده مال فالزكاة في حقه واجبة بالشروط المعروفة في كتب الفقه. لكن ماذا إذا كان عندنا صبي ليس ببالغ وعنده مال، هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. طيب، الجمهور الذين يقولون إن الزكاة واجبة في حق مال الصبي يقولون عندنا دليل. ما هو دليلكم؟ القياس. كيف عملية القياس؟ يقولون تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوبها في مال البالغ. طيب، فصار الأصل المقيس عليه مال البالغ، والفرع مال الصبي، والعلة ما هي العلة الجامعة بين الأصل والفرع؟ قالوا العلة الجامعة بينهما هي النمو. كما أن مال البالغ ينمو ويزيد ويكثر، فلذلك يجب عليه أن يزكي. طيب، فلكذلك نوجب الزكاة في مال الصبي بعلة النمو فيها. فمال الصبي أليس ينمو؟ ينمو، لو عنده مثلا 40 من الشاة، طيب، فإنها تتكاثر وتتناسل. طيب، فلذلك نوجب عليه الزكاة. طبعا الصبي لا يخرج زكاة، وإنما وليه هو الذي يخرج عنه، واضح هذا؟ فالآن ماذا فعلنا؟ الأصل الذي قسنا عليه مال البالغ، الفرع المقيس مال الصبي، العلة الجامعة بينهما النمو في الاثنين. طيب، الحكم والنتيجة النهائية وجوب الزكاة. هذا معنى قوله كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. نعم. طيب، الذي يهمنا الآن هو أن هذا القياس الذي رأيته يسمى عند الأصوليين بقياس الدلالة. قياس الدلالة يعني أن العلة ليست موجبة وإنما فقط تدلنا وترشدنا، ولكنها ليست موجبة. كيف؟ يعني قد يعترض علينا فقيه وينقض هذا القياس، لذلك قال يجوز أن يترتب الحكم عليها بالفرع ويجوز أن يتخلف، وهذا النوع أضعف من الأول. طيب، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحصل معه تخلف الحكم، يعني ممكن أن يتخلف الحكم كما سترى الآن. طيب، فيقال من غير استقباح لا تجب الزكاة فيه كما قاله أبو حنيفة بالقياس على الحج، فإنه يجب على البالغ ولا يجب على الصبي. طبعا الأحناف هم الذين يخالفوننا في هذه المسألة الفقهية. فلو جاء أبو حنيفة مثلا وقال لنا قياسكم هذا باطل، الذي فعلتموه عندما قستم مال الصغير على مال الكبير هذا قياس باطل، لماذا يا أبا حنيفة؟ قال أنا سأقيس قياسا آخر وسأقول أصلا الزكاة في مال الصبي ليست بواجبة. ما دليلك؟ دليلي أيضا القياس. كيف؟ سأقيس الزكاة زكاة الصبي على الحج، كما أن الحج لا يجب على الصبي فكذلك الزكاة لا تجب على الصبي، واضح هذا؟ لماذا؟ لأنه ليس ببالغ. ليس ببالغ. فحينئذ قال كما قال أبو حنيفة بالقياس على الحج فإنه يجب على البالغ ولا يجب على الصبي. فحينئذ نحن قسنا على على على على على زكاة الكبير، وأبو حنيفة قاس على الحج، فقال كما أننا لا نوجب عليه الحج فكذلك لا نوجب عليه الزكاة. واضح هذا؟ بجامع أنه ليس بالغا في الاثنين. فحينئذ ماذا فعل أبو حنيفة؟ نقض هذا القياس. طيب كلام أبو حنيفة أليس مقبولا عقلا؟ مقبول وليس بقبيح، ليس بمستقبح، بخلاف ما لو قال مثلا في القسم الأول، لو قال إن الضرب جائز لأنه لم يرد في القرآن، هذا لا يقوله فقيه. واضح هذا؟ فالعلة هنا في هذا القسم الثاني مجوزة لنا وليست بموجبة للقول بها. طبعا هذه المسألة والتي قبل أهل المسألة بالتحديد، يعني قياس الدلالة، لها ارتباط بمسألة كلامية وهي مسألة التقبيح والتحسين والخلاف الذي فيها بين الأشاعرة وبين المعتزلة. طيب هذا يعرف في المطولات، لأن هنا يعني كلام الشارح لما يقول لا يحسن عقلا ويقبح عقلا إلى آخره، كلامه محتمل. على كل حال هذه تدرس إن شاء الله في المطولات. ننتقل بعد ذلك للقسم الثالث والأخير وهو قياس الشبه. يقول والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا. قال رحمه الله والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به، هذا فرغنا منه وهو قياس الدلالة. نعم. ثم ننتقل إلى قياس الشبه. قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى. الثالث الآن قياس الشبه. قياس الشبه لو لاحظت في القسم الأول في القسم الثاني عندنا أصل واحد وفرع واحد، صح؟ الآن في قياس الشبه عندك أصلان وفرع واحد، عندك أصلان وفرع واحد، فماذا تفعل؟ هل تلحق هذا الفرع بالأصل الأول أم بالأصل الثاني؟ هو متردد، فنحن نريد أن نلحقه بأكثرهما شبها، لذلك قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين. أنا عندي فرع وأنا متردد الآن، هل ألحقه بهذا الأصل أم ألحقه بهذا الأصل؟ ما الحل؟ أيهما أولى بالإلحاق؟ الجواب أكثرهما به شبها، فلذلك يقال له قياس الشبه. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق أي الفرع بأي ذين أي الأصلين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، يعني ألحق هذا الفرع بأكثر الأصلين شبها به، وهذا يتضح لك بالمثال. مثاله قال فليلحق الرقيق يعني العبد في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. طيب مثال ذلك عبد مقتول، هل يعطى فيه، يعني إذا أردنا أن نضمن هذا العبد المقتول، هل يكون ضمانه قياسا على الإنسان الحر أم قياسا على البهيمة؟ طيب طبعا أنت قد تستغرب، يعني تقول يعني كيف نشبه العبد بالبهيمة، هناك يعني فرق كبير بينهما، هذا إنسان وهذا حيوان. الجواب هم يقولون إن العبد فيه شبه بالبهيمة. من أي ناحية؟ يقولون إن البهيمة تباع وتشرى وتورث وتوقف، طيب إذن لأنه متاع، فكذلك العبد المملوك يباع ويوهب ويورث ويوقف، فهو يشبهه من هذه الناحية. طيب وأما شبه العبد بالإنسان فواضح، فهو يشبه الإنسان الحر، يشبه الإنسان الحر في أشياء كثيرة. تمام. إذن الآن هل نلحق إذا قتل إنسان هذا العبد وأردنا أن نوجب عليه الضمان، ضمان هذا العبد، فهل نقيسه على الإنسان الحر أم نقيسه على البهيمة؟ نقول يلتحق بأيهما أكثر شبها. واضح هذا؟ طبعا والفقهاء يعني مختلفون في هذا. هذا مثال. مثال آخر، اختلاف الفقهاء في المذي. المذي الذي يخرج، الماء اللزج الذي يخرج عند حصول الشهوة، وليس هو المني ولا هو البول أكرمك الله. ف فالآن هل المذي حرام؟ عفوا، هل المذي نجس أم طاهر؟ هو متردد بين أصلين. إن هل هل هل هو يشبه المني أم يشبه البول؟ فإن ألحقته بالبول فهو نجس، وإن ألحقته بالمني فهو طاهر. فهو فرع متردد بين أصلين، فنلحقه بأكثرهما شبها. فإن كنت ترى أن المذي يشبه المني أكثر بجامع أن كليهما يخرج بشهوة، فألحقه بالمني فحينئذ يكون طاهرا. واضح هذا؟ هذا هو قياس الشبه، وهو أضعف أنواع القياس. طيب، ثم يقول الناظم: والشرط. الآن شرع، وهذه خاتمة سيشرح فيها شروط القياس. ليس كل قياس صحيحا، بل لا بد من شروط. وأركان القياس كما عرفنا قبل قليل أربعة، صح؟ الأصل والفرع والعلة والحكم. كل واحد من هذه الأصول الأربعة له شرط. فالأصل له شرط، والفرع له شرط، والحكم له والعلة لها شرط، والحكم له شرط. واضح هذا؟ بدأ بالفرع فقال: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. يعني يشترط في الفرع أن يكون مناسبا للأصل. طيب، بمعنى هذا إيش؟ يعني ما يكون الفرع مثلا مخالفا للأصل، بأن يكون الفرع مثلا حكمه التحريم والأصل حكمه الجواز. فكيف تقيس هذا على هذا؟ كيف تقيس هذا على هذا؟ واضح؟ فلا بد أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. يعني أن يكون بينهما علة جامعة مناسبة مشتركة. مثلنا ما حرمنا النبيذ، لماذا حرمناه؟ قياسا على الخمر. أليس الفرع هنا مناسبا للأصل؟ مناسب، بينهما تناسب. ما هو التناسب؟ التحريم والعلة المشتركة بينهما هي الإسكار. العلة المشتركة بينهما هي الإسكار. فالفرع هنا مناسب للأصل، وليس الفرع مخالفا للأصل أو مناقضا له. ولذلك قال بعض الشراح إن هذا الشرط قد كان يغني عنه التعريف الذي درسناه في أول باب. ألم ندرس نحن أن تعريف القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما؟ قوله لعلة جامعة بينهما هي نفسها هذا الشرط، هي نفسها هذا الشرط. فلذلك قال الشارح إنه يستغنى عن هذا الشرط بتعريف القياس. طيب، ثم قال: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني يتعلق بالأصل، أما الشرط الأول يتعلق بإيش؟ قلنا بالفرع. الآن انتقلنا للشرط الثاني، وهو شرط متعلق بالأصل. يقول الناظم: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين. يعني يشترط في الأصل حتى تقيس عليه أن يكون متفقا عليه بيني وبينك، وهذا في باب المناظرة. إذا حصلت مناظرة، تخيل، افترض الآن حصلت مناظرة بيني وبينك، أنا أقول مثلا إن, إن, إن التسمية واجبة في الغسل، وأنت تقول لا، التسمية ليست واجبة في الغسل. حصل خلاف بيني وبينك، نعقد مناظرة، جرت بيني وبينك الآن مناظرة. يقول الناظم: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما. يعني من شروط صحة القياس في باب المناظرة أن يكون الأصل الذي سأقيس أنا عليه حتى أغلبك في الحجة، لابد أن يكون الأصل متفقا عليه بيني وبينك، وإلا كان القياس باطلا. مثال ذلك مسألة التسمية، هل التسمية واجبة في الغسل؟ أنا أقول واجب، أنت تقول غير واجب. طيب، ماذا فعلت أنا؟ قلت أنا التسمية عندي واجبة، ودليلي على ذلك القياس، وذلك بأني أقيس وجوب التسمية في الغسل على وجوب التسمية في الوضوء. فكما أن التسمية واجبة في الوضوء، فكذلك التسمية واجبة في الغسل. واضح هذا؟ إذا أنا الفرع صار التسمية في الغسل، والأصل إيش؟ التسمية في الوضوء. تأتي أنت إيش تقول؟ تقول أنت: من قال لك أصلا أني أوجب التسمية في الوضوء حتى تقيس عليه؟ أنا لا أسلم لك بالأصل حتى تقيس عليه. فإذا أبطلت أنت الأصل وقلت لي أنا لا أعترف بالأصل حتى تقيس عليه ولا أسلم لك، بطل قياسي، صار قياسي باطلا، لأني لا أستطيع أن أقيس على شيء إلا إذا كنت أنت تقر به ومتفقا عليه بيني وبينك. أما إذا قلت أنت صح، أنا أسلم لك بأن بأن التسمية في الوضوء واجبة، حينئذ قياسي صحيح وتلزمك الحجة، ويجب عليك أن تجيب بجواب قوي عن دليل هذا. واضح هذا؟ واضح هذا؟ ثم قال: وشرط كل علة أن تطرد. الآن انتقل إلى الشرط الثالث. ننتقل إلى الشرط الثالث. قال رحمه الله: وشرط كل علة أن تطرد. الآن نحن قلنا الشرط الأول متعلق بإيش؟ بالأصل. الشرط الأول متعلق بالفرع، الشرط الثاني متعلق بالأصل، الشرط الثالث متعلق بالعلة. ماذا يشترط في العلة حتى يكون قياسك صحيحا؟ ماذا يشترط فيه؟ قال الناظم: وشرط كل علة أن تطرد، يعني أن تكون العلة مطردة في كل معلولاتها. يعني كيف؟ يقول الناظم: نعم، وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد. معلولاتها، المراد بالمعلولات يعني الأحكام المعللة بها، الأحكام المعللة بها. مثل إيش؟ مثل تحريم الخمر. ما هي العلة المعللة فيها؟ الإسكار. الإسكار. طيب، فنقول لابد أن يوجد الحكم إذا وجدت العلة. فإذا تخلف الحكم، مع وجود العلة، معنى هذا أن علتك باطلة، وبالتالي يبطل قياسك. لأن من شروط صحة القياس أن تكون العلة مضطردة. معنى ذلك أنه كلما وجدت هذه العلة كلما وجد معه الحكم. الآن مثلا قلنا الإسكار، هذه علة لتحريم الخمر، ونحن قسنا عليه النبيذ، صح ولا لا؟ طيب، من شروط العلة حتى تكون صحيحة أن تكون مضطردة. كيف يعني مضطردة؟ يعني لو جاءنا مشروب وفيه إسكار ولم نحرمه مثلا، هنا انتقضت العلة، لأنه وجدت العلة ولم يوجد التحريم. ما هي العلة التي وجدت؟ الإسكار. ما دام وجدت العلة فيجب أن يوجد الحكم وهو التحريم. فكيف تأتي بمشروب مثلا وتقول هذا المشروب مسكر، ثم تقول لكنه ليس بحرام؟ هنا انتقضت العلة، معناها أن هذه العلة غير منضبطة، انخرمت. بل لابد أن تكون هذه العلة مضطردة ومستمرة وتمشي معنا دائما. فكلما كل مشروب وجد فيه الإسكار فيجب أن يأتي معه التحريم. فإذا جاءنا مشروب فيه إسكار لكن ليس بمحرم، معناها العلة انتقضت. واضح هذا؟ وهذا يسمى بمبطلات العلة، ويسمونه بالنقض. النقض، ما معنى النقض؟ أن يوجد الحكم، أن يتخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة واحدة. نعم. قال الناظم: وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم ينتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. مسجلة حشو. وقوله لم ينتقض لفظا ولا معنى، قال بعض الشراح: لا حاجة لقوله لفظا ولا معنى، وإنما كان يكفي أن يقول لم ينتقض بس، لأنه إذا انتقض معنى فطبيعي سينتقض لفظا. طيب، فبعضهم يقول إن هذا من باب زيادة الإيضاح، فهو يريد أن يقول أن لا تنتقض العلة. فإذا انتقضت، قال الناظم، فلا قياس في ذات انتقاض، أي إذا كانت المسألة منتقضة فإنك لا تقيس. وسأضرب على ذلك مثالا آخر. فبعض الشراح يرى أن قوله لفظا ولا معنى أن هذا من باب زيادة الإيضاح، ولذلك كان يكفي أن يقول لم ينتقض وبس، ولا يحتاج أن يقول لفظا ولا معنى، لأنه من الطبيعي أنه إذا انتقضت العلة من حيث المعنى فطبيعي أن تنتقض من حيث اللفظ، لأن اللفظ يتبع المعنى. هكذا قال بعض الشراح، وبعض الشراح خالفه في ذلك، لا نريد أن ندخل فيه. طيب، إذا انتقضت العلة فلا تقس. طيب، ما مثال ذلك؟ لو قال فقيه لو قال فقيه. الآن نحن عندنا مثلا خلاف، لو أن إنسانا قتل إنسانا بشيء مثقل مثل حجارة كبيرة، أخذ حجارة كبيرة ورمها على إنسان، هذا قتل بمثقل، يعني قتل بشيء ثقيل. طيب هل هذا يوجب القصاص ولا لا يوجب القصاص؟ هم متفقون أنه لو قتله بشيء محدد مثل السكين والسيف فهذا فيه القصاص. فيأتي فقيه إيش يقول؟ يقول يجب القصاص في حالة إذا قتل الرجل أحدا بمثقل، قياسا على إيش؟ قياسا على المحدد، قياسا على ما لو قتل بمحدد. طيب بين الآن الأصل والفرع والعلة والحكم. نقول الأصل المقيس عليه القتل بالمحدد، هذا متفق عليه. الفرع المقيس محل الخلاف القتل بالمثقل. العلة الجامعة بينهما هذا الآن محل البحث، هذا هو محل البحث الآن. نقول العلة، هو يقول الفقيه يقول العلة الجامعة بينهما أنه قتل وعمد وعدوان، ثلاث علل، كونه قتلا هذه علة، كونه عمدا هذه علة، كونه عدوانا يعني بغير حق هذه علة، ثلاث علل. واضح هذا؟ طيب النتيجة والحكم وجوب القصاص، وجوب القصاص. واضح هذا؟ هذا الآن صارت الأركان القياس الأربعة اكتملت. الآن نقول يأتي فقيه وينقض هذا القياس. فكيف يقول؟ يقول له من شروط العلة، درسنا في أصول الفقه أن من شروط العلة حتى تكون صحيحة وحتى يكون قياسك صحيحا يجب أن تكون هذه العلة مضطردة، بحيث كلما وجد قتل وعمد وعدوان يجب أن يوجد القصاص. فإذا جاءتنا صورة من الصور فيها قتل وفيها عمد وفيها عدوان ولكن لا يوجد قصاص، تخلف الحكم، هذا يسمى بالنقض، انتقضت العلة وبالتالي القياس باطل. وهل هذا حصل؟ نعم حصل. لو أن والدا قتل ابنه فإنه لا قصاص، مع أنه قتل وعمد وعدوان ومع ذلك لا يوجد فيه قصاص. لماذا؟ لوجود مانع وهو الأبوة، فالأب لا يقتل بابنه. واضح هذا؟ إذا انتقضت العلة ولا لا؟ انتقضت العلة، ومن شروط العلة أن تكون مضطردة في كل معلولاتها، أي في كل الأحكام المعلل بها. فكلما مفروض كلما جاء قتل عمد عدوان يوجد قصاص، ما دام تخلف في صورة واحدة معناها علتك مضروبة لا تستقيم. واضح هذا؟ لكن العلة المضطردة مثل إيش؟ مثل علة الإسكار، هذه مضطردة، فأي مشروب يوجد فيه إسكار لابد أن يأتي معه الحكم وهو التحريم. ثم قال الناظم رحمه الله والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا، مع هذا هو الشرط الرابع والأخير وهو شرط متعلق بالحكم. فرغنا من الشرط المتعلق بالأصل وشرط متعلق بالفرع وشرط متعلق بالعلة، نختم الآن بالشرط المتعلق بالحكم. يقول والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا، يعني يقول من شروط الحكم أن يأتي أن يتبع العلة. لذلك يقول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وإثباتا. يعني كيف؟ إذا جاء الإسكار يأتي إيش؟ يأتي الحكم التحريم، وإذا انتفى الإسكار لابد أن ينتفي التحريم. فالحكم يتبع العلة وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، وجد الإسكار وجد التحريم، انتفى الإسكار انتفى التحريم. والحكم من شروطها يتبع علته نفيا وإثباتا، مع والحكم نعم. ثم قال فهي العلة له أي للحكم حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. من التي جلبت الحكم لنا؟ العلة جلبت. ماذا جلبت لنا؟ الحكم. فالعلة جالبة والحكم مجلوب. واضح؟ فالإسكار جالب لحكم التحريم والتحريم مجلوب للعلة، هذا واضح. فهي التي له حقيقة تجلب، وهو أي الحكم الذي لها أي للعلة كذاك يجلب. وهذه قاعدة مفيدة جدا ولها تطبيقات كثيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.